يصلي ما شاء من الفرائض. فرض آخر وإن قصر. وأصح المذاهب هو مذهب أبي حنيفة في القدر. أصح المذاهب القدرية هو مذهب أبي حنيفة وداود، وهو أن التيمم كالوضوء، وتدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وهذا الذي يوافقه يعني يسر الدين. نعم. هو حديث صحيح واضح، حديث جابر عند الشيخين، حديث علي عند أحمد، وحديث حذيفة اللي رأينا عند مسلم، وحديث أبي هريرة عند بزار بن قطان، وحديث أبي ذر عند الترمذي. حديث صحيح صريحة في القضية. نعم. بينما الحديث الذي ذكرتم شيخنا ليصلي فرضا واحدا. قال من سنة ابن عباس حديث ضعيف. حديث ابن عباس هذا يشهد لأن الفرض يتم لا يصلى به إلا فرض واحد. وأيضا فيه بعض الآثار عن ابن عمر وغيره تشبه هذا الحديث الذي يحكم حكم الرفع، لأن ابن عباس قال فيه من السنة، السنة إذا قالها الصحابي يحكم لما قال بالرفع، لكنه ضعيف. نعم. لا فرض آخر وإن قصدا. لا فرض آخر وإن قصدا، وإن قصده وإن نويت أصلا أنك ستصلي بهذا التيمم عدة فرض، هذا لا يجوز لك أن تصلي إلا فرضا واحدا عند مالك. ولكنه مالك في هذه القضية ومذهب الشافعي هو أضعف المذاهب. وبطل الثاني ولو مشترك. وبطل الثاني ولو مشترك، ولو كان مثلا تيممت للظهر والعصر، تيممت للظهر والعصر لأنهما مشتركتا الوقت، أو تيممت للمغرب والعشاء وهما أيضا مشتركتا الوقت، فإن الفرض الثاني يبطل عند مالك، عند أحمد صحيح، وعند عند مالك الشافعي فقط. هو أضعف المذاهب هذا المذاهب. وبطل الثاني ولو ولو شيخنا يشير هنا ولو إلى خلاف المذهب. نعم. إذا الخلاف داخل المذهب المالكي. فلو في قول يقول له بأنه لا لا تبطل. نعم. ولو يشير بها إلى خلاف المذهب. يشير بها إلى خلاف المذهب. أو إلى خلاف مذهب إمامي. إلى خلاف المذهب، مذهب خارج مذهب المالك. إلى خلاف المذهب معناها إلى خلاف عند الأئمة الآخرين. وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب. لا بتيمم لمستحب. لا يجوز أن تصلي الفرض بتيمم لا يجوز أن تصلي الفرض ولا النفل بتيمم لمستحب. تيمم المستحب لا يصلى به شيء من النوافل ولا من الفرائض. كانت تتيمم مثلا لزيارة عالم ودخول إلى سلطان. نعم. يعني لأنه وجاز كذا كذا كذا لا بتيمم لمستحب. أيوه. نعم. ولزم موالاته وقبول هبتهما. ولزم موالاته، تجب موالاة التيمم كما في الوضوء، موالاة اللي هو الفوق. يجب موالاته، وفي الخلاف الذي رأيناه في نفس الخلاف الذي رأيناه في الوضوء يقال هناك. تجب ولزم موالاته. ولزم موالاته، أي نعم. تجب الموالاة التي هي الفور، معناها أن يوالي، أي مثلا يمسح على وجهه ثم يتبعه على الفور بمسح على يديه. وقبول هبة ماء. يجب عليه أن يقبل هبة ماء. إذا وهب له ماء يجب عليه أن يقبل تلك الهبة. نعم. ليتوضأ. لا ثمن أو قرض. لا ثمن أو قرضه. لا يجب عليه قبول ثمن المال، لأن إذا تبرع له بثمن المال لا يجب عليه قبول الثمن، لأن الثمن فيه منة.